يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى وكما جعلنا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم أعداء يخالفونك ويعادونك جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء فلا يهيدنك ذلك كما قال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك وقال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وقال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم وقال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي يعني خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي واستدل على صدقه بجنس الرسالة نعم وقوله شياطين الإنس والجن بدل من عدوا أي لهم أعداء من شياطين الإنس والجن هذا يدل على أن الإنس فيهم شياطين وكذلك الجن والفرق بين الشيطان بين العدو الشيطان والعدو الآخر غير الشيطان أن العدو الذي ليس شيطانا يفيد فيه يعني المجاملة والمداراة الفاب التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ففي عدو شيطان وفي عدو ليس شيطانا من الإنس والفرق أن الشيطان لا يفيد فيه حسنى إنما له غاية وهي أن يصل إليها غاية فاسدة يريد أن يصل إليها لا ينتهي حتى يصل إلى هذه الغاية سواء كان من الإنس أو كان من الجن من كان شأنه هذا وأنه لا ينتهي حتى يصل إلى غايته الفاسدة فهو شيطان كمن يفرق بين الرجل وامرأته يعني يكون هذا هدفه سواء كان من الإنس بالنميمة ونحوها أو من الجن الذي ليس له غاية إلا الإفساد هو شيطان نعم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر ولا يعاد الرسل إلا الشياطين نعم. من هؤلاء وهؤلاء والشيطان كل من خرج من هو نظيره المقابل غير الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يعني في شيطان من الجن وفي من الجن من ليس شيطانا وهو القبيل في الدنيا يراكم هو وقبيله ومن حيث لا ترونه لكن في الآخرة العكس الإنس يرون الجن يرون الشيطان نعم والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر ولا يعاد الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء قبحهم الله ولعنهم كذلك لا يعادي أتباع الرسل بقدر اتباعهم إلا ورثة الشياطين إلا الشياطين نعم قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى شياطين الإنس والجن قال من الجن شياطين ومن الإنس شياطين يوحي بعضهم إلى بعض قال قتادة

هذا تناقض. قل ليس في الإنس شياطين، بعدين يقول ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس. هو أثبت أن يخالف ما مضى، بل في الإنس شياطين. نعم. قال وحدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن عكرمة في قوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قال للإنس شيطان وللجن شيطان. عندي للإنس شياطين وللجن شياطين. نعم. نعم نعم ماشي. فيلقي شيطان الإنس، فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن، فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال أصباط عن السدي عن عكرمة في قوله يوحي بعضهم إلى بعض في تفسير هذه الآية أما شياطين الإنس فللشياطين التي تضل الإنس. أما شياطين الإنس وأما شياطين الإنس فالشياطين التي تضل الإنس. نعم. وشياطين الجن الذين يضلون الجن يلتقيان فيقول كل واحد منهما لصاحبه إني أضللت صاحبي بكذا وكذا فأضلل أنت صاحبك بكذا وكذا، فيعلم بعضهم بعضا. ففهم ابن جرير من هذا، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، ففهم ابن جرير من هذا أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدي الشياطين من الجن الذين يضلون الناس، لا أن المراد من شياطين الإنس منهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولا شك أن هذا ظاهر من كلام عكرمة، وأما كلام السدي فليس فيه مثله في هذا المعنى، وهو محتمل. وقد روى ابن أبي حاتم نحو هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية الضحاك عنه قال إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم، قال فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن فيقول هذا لهذا أضلله بكذا أضلله بكذا، فهو قول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر رضي الله عنه إن للإنس شياطين أن للإنس شياطين منهم شياطين منهم. نعم. وشيطان كل شيء مارده. نعم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ومعناه والله أعلم شيطان في الكلاب. نعم. وقال ابن جري قال مجاهد في تفسير هذه الآية كفار الجن شياطين يوحون إلى شياطين الإنس، كفار الإنس إلى شياطين الإنس كفار الإنس إلى شياطين الإنس كفار الإنس زخرف القول غرورا. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال قدمت على المختار فأكرمني وأنزلني حتى كان يتعاهد مبيتي بالليل، قال فقال لي أخرج إلى الناس فحدث الناس، قال فخرجت فجاء رجل فقال ما تقول في الوحي، فقلت الوحي وحيان، قال الله تعالى بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قال فهموا بي أن يأخذوني، فقلت ما لكم ذاك فقلت لهم ما لكم ذاك فقلت لهم ما لكم ذاك إني مفتيكم وضيفكم فتركوني. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وإنما عرض عكرمة بالمختار وهو ابن أبي عبيد قبحه الله. نعم. وكان يزعم أنه يأتيه الوحي، وقد كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصالحات، ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال: صدق. قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. نعم. وقوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي يلقي بعضهم إلى بعض القول المزجن المزخرف، وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهة من الجهلة بأمره. نعم. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، أي وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء عدوا من هؤلاء. قوله تعالى: فذرهم، أي فدعهم. وقوله: وما يفترون، أي يكذبون، أي دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم، فإن الله كافيك وناصرك عليهم. وقوله تعالى: ولتصغى إليه، أي ولتميل إليه. قاله ابن عباس رضي الله عنهما: أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. وقال السدي: قلوب الكافرين. قوله تعالى: وليرضوه، أي يحبوه ويريدوه، وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وقال تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقوله تعالى: وليقترفوا ما هم مقترفون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: وليكتسبوا ما هم مكتسبون. وقال السدي وابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يقول الله تعالى، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين بالله غيره الذين يعبدون غيره، أفغير الله أبتغي حكما، أي بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي مبينا. الذين آتيناهم الكتاب، أي من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين، فلا تكونن من الممترين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كقوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا شرط. فإن كنت في شك، هذا شرط، وهذا شرط. نعم. والشرط لا يقتضي وقوعه، لا يقتضي وقوعه، ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أشك ولا أسأل. وقوله تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، هذه قراءة. قال كذا في نون، أما القراءة قال كذا فيها وميم بالجمع كلمات، وهي قراءة سبعية كما في البحر المحيط. قال قتادة: صدقا فيما وعد، وعدلا فيما حكم. صدقا، نعم، فيما أخبر، وعدلا فيما حكم وشرع. نعم. نعم. يقول: صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب. نعم. فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة، كما قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إلى آخر الآية. قوله تعالى: لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم، الذي يجازي كل عامل بعمله. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. وهذا فيه دليل على أن الحق ليس بالأكثرية، قد يعني يكون الحق مع الأقلية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فليست يعني ليس الحق بالأكثرية كما يتوهمه من يتوهمه، وكثرة الأصوات يسمون الديمقراطية هذه. نعم، كل يصوت، الرويبضة وغير الرويبضة، نعم، أهل الحل والعقد، ذوي الحجة وغيرهم، ومن لا شأن له، كلهم أصواتهم سواء، المرأة والرجل سواء، وهذا مما ساوئ الديمقراطية. والبديل الحق هو الشورى في الإسلام. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالديمقراطية تعطي نفسها البحث في كل شيء، حتى ولو في شيء ثبت دليله صحيحا صريحا في القرآن أو في السنة. أما الشورى فمجال بحثها ونظرها فيما لا نص فيه. نعم، هذا من الفوارق، والفوارق كثيرة. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال، كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والظن لا يغني من الحق شيئا. نعم. فإن الخرص هو الحزر، ومنه خرص النقل، وهو حرز ما عليها من حجر ما عليها حجر ما عليها من التمر، يعني التقدير. نعم، نعم. وذلك كله قدر الله ومشيئته. عن قدر الله ومشيئته. نعم. عن قدر الله ومشيئته. قوله تعالى: وهو أعلم من يضل عن سبيله فييسره لذلك، وهو أعلم بالمهتدين فييسره لذلك، وكل ميسر لما خلق له. نعم. قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها، ثم ندب إلى أكل مما ذكر اسم الله عليه فقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه. وقرأ بعضهم فصل بالتشديد، فصل بدون تشديد، وفصل بالتشديد. نعم. وقرأ آخرون بالتخفيف. نعم. والكل بمعنى البيان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والكل بمعنى البيان والوضوح. قوله: إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا في حال الاضطرار، فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة في استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى، فقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني أنتم قد لا تعلمون بكذبهم وافترائهم ولكن الله يعلم وكفى بالله حسيبا. نعم. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال مجاهد في قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه معصيته في السر والعلانية، وفي رواية عنه قال: هو ما ينوي مما هو عامل. وقال قتادة في يعني قوله: قد يكون النية قد تكون معصية إذا كانت خطرة إصرار أو نية إصرار لا يثنيه عما نوى إلا أمر خارج عن إرادته، فهذا يحاسب عليه الهم، هم الإصرار. أما هم الخطرات الذي يهم به ويتركه من نفسه فهذا لا يؤاخذ به، ليس إثما. نعم. وقال قتادة في قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي قليله وكثيره، سره وعلانيته. وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمة: ظاهره نكاح ذوات المحارم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، وهي كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجازيهم عليه. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه، فهو دلالة على أنه إثم، لأن الإنسان مفطور على الحق، فما خالف الفطرة وقلق منه وحاك في الصدر وكره أن يطلع عليه الناس، هذا علامة على أنه إثم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا أخونا السائل يقول يسلم ونرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. السؤال: هل يجوز الإحرام بالإزار ذو الكباسين دون استعمالها أم يتم نزعها؟ لا، ما يحتاج نزعها، لكن لا تستعملها، إذا استعملتها ما في فرق بين الخيط وبين الكباسين. أو إذا تيسر أن تغير الإزار أو تنزعها ولا تفسدها فلا بأس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.